وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فلا يزال الحديث موصولا بعون الله وتوفيقه ومدده حول مدارسة هذا الكتاب النافع، كتاب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا المبارك أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق والصواب على قلبه ولسانه، وأن يبارك في علمه ودعوته وذريته وأهل بيته، اللهم آمين. ولك والسمعين بمثل السمعات. تفضل. الباب الأول الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونتدارسه في هذه الليلة إن شاء الله، قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من أمره بقطع المخزومية التي كانت تستعير الحلي فتجحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان حديثين. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أو أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وأورد أيضا حديثا آخر قد رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهم، وقد رجح الحفاظ إرساله كأبي حاتم الرازي والدارقطني، وهو مروي من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. وجه الإشكال في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها مع أنها ما سرقت، والله سبحانه وتعالى جعل القطع في السرقة كما قال ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فما توجيه فضيلتكم شيخنا بارك الله فيكم وأثابكم الله؟ وأثابك الله وسلمك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن من أسباب مدارستنا لكتاب مشكل الآثار هو الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل التشغيب أحيانا يشغبون بأمور يزعمونها متناقضة سواء في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة، وحاشا لله أن يكون ثم شيء من كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينه تضارب. إنما عقولنا القاصرة هي التي تحملنا على أن نقول إن هناك تضارب. أحيانا تكون هناك أمور خفية على شخص فيزعم أن هناك تضاد، فالذي منع إزالة هذه الإشكالات نصرة لهذا الدين القيم واتباعا للحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فمدارسة كتاب الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة أو دفع هام الاضطراب عن أي الكتاب للشنقيطي التي ظواهرها قد تكون متعارضة، أو الكتب المصنفة في دفع الشبهات عن كتاب العزيز، أو بيان الحديث التي اشكلت على البعض، كل هذا مندرج تحت أصل عظيم وهو الدفاع عن هذا الدين القيم، وهو لا يحتاج إلى مدافع في الحقيقة، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، إنها صفية. وذلك لما كان واقفا مع صفية قد جلست معه ساعة في المعتكف، فخرج فذهب يقلبها إلى دارها، كانت دارها قريبة من دار أسامة ابن زيد، فرأى رجلان من الأنصار فأسرع فقال: على رسلكم إنها صفية. قال يا رسول الله وكبر عليهما ما قال، يعني كأنهما قال تشك فينا أننا نظن فيك شيئا. قال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. يعني أن تكون هناك أمور تحتاج إلى علاج يسير لدفع شبهات عن الناس كثيرين حتى من المسلمين الذين قد يلبس عليهم أو قد تختلط عليهم الأمور. هذا كان لزاما من التذكير به. فالأخ محمد حفظه الله تعالى، الشيخ محمد الجمال وفقه الله، ذكر حديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بامرأة سرقت من بني مخزوم أن تقطع يدها، وفي بعض الروايات أن المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها. فهو يقول كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المرأة الجاحدة للمتاع، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجعل الله القطع عقوبة للسارق ولما جعل عقوبة للجاحد. وكذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة، وهي بيضة الرأس التي على الرأس أثناء الحرب الخوزة يعني، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فهنا التعويل على السرقة. فيقول كيف إذن، أو ما الدليل إذن على قطع يد الجاحد للمتاع؟ استعرت مني شيء وجئت أطالبك بالشيء، قلت ما أخذت منك شيئا، فما الدليل على أن اليد تقطع، على أن اليد تقطع؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول، لو ثبت أن النبي، أقول لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة جحدت، ففعله شرع يتبع لو ثبت هذا، فيكون السارق يقطع والجاحد يقطع، يعني فعل النبي. لو كان فعلا لعمر لقلنا خلاص لا تقطع، لأن عمر صحابي ورسول الله قول فوق كل قول وقول الله فوق كل قول. لكن الناحية الحديثية، نعم قد وردت لفظة كانت تجحد المتاع بسند صحيح، لكن بجمع طرق الحديث، حديث المرأة المخزومية، طبعا كما سلف مرارا أن نجمع كل الطرق التي وردت في هذه القصة، فبعد جمع الطرق كلها أمامنا، كل هذه الطرق أمامنا، ونظرنا، وبعد النظر في هذه الطرق والمتون وجدنا أن أكثر الرواة على لفظة كانت تسرق المتاع. بعض الرواة روى بلفظة كانت تجحد المتاع. كانت تجحد المتاع رواية شاذة. إذا نظرت إلى سندها استقلالا سترى السند صحيحا، لكن إذا نظرت بدراسة مقارنة سترى السند، سترى الأسانيد جلها على لفظة كانت تسرق المتاع. فالحاصل من القول في هذا الباب أنه يلزمنا جمع طرق أي حديث من الأحاديث. فتبين لنا بما تحدث به القناعة في النفس أن لفظة كانت تجحد المتاع شاذة، لفظة كانت تجحد المتاع شاذة، والصواب كانت تسرق المتاع. فإذا إذا كانت هذه اللفظة هي الصواب لاختلف بينها وبين الآية الكريمة. وكما سلف لو ثبتت تجحد لقلنا بقطع الجحد، لكنها لم تثبت. فهذا يحملني على التذكير دائما بما سلف من القول وجمع طرق كل حديث، اجمع طرق الحديث وانظر في متنها شيء بشيء يذكر. أحد إخواننا وفقه الله لكل خير، الأخ السيد البدوي وفقه الله، وليس السيد البدوي الوثن إنما السيد البدوي الدمياطي، كان يجمع طرق حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يضطجع على شقه الأيمن ويقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن آخر ما تقول. ففي الحديث هذا لما جمع الطرق تبين لنا أمران كلاهما مريح، يعني عفوا لا أقول كلاهما فيه فسحة. تبين لنا بعد جمع طرق هذا الحديث أنه ثم لفظتان شاذتان. اللفظة الأولى أن النبي عليه السلام قال: توضأ وضوءك للصلاة ثم قل. لفظة توضأ وضوءك للصلاة شاذة في هذا الخبر، واللفظة الأخيرة أيضا اجعلهن آخر ما تقول شاذة في هذا الخط. أنت إذا بحثت سندات استقلالا ستجد السند صحيح، إذا جمعت الطرق ستجد أن أكثر الطرق لم تذكر توضأ وضوءك للصلاة ولم تذكر اجعلهن آخر ما تقول. فهذه كانت أحيانا، يعني أحيانا الشخص يتوضأ وبعدين يأتي ينام يحدث، كل مرة ستذهب سترهق أحيانا، بعدها قد يبدو لك ذكر أو تتكلم بكلمة مع الأولاد بعد أن قلت الذكر ترجع سعيد. فالحمد لله أني في فسحة وأن اللفظتين شاذتان، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى المشتغلين بالحديث أن يجمعوا الطرق ومن ثم يستبصروا اللفظ التي شذت من التي لم تشذ، والله أعلم. وهذا العلم في كل الأبواب وكل الاتجاهات، تجمع كل الوارد في الباب ومن ثم تصدر حكما ينتظمه، والله أعلم. فضلت في أحد له سؤال أستاذي؟ نعم شخص. أي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، ما التعويل على الآية؟ لا مش مالش جحدت، صح صح. فلو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لكن لو هل قول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت هل يمنع أن نقطع عد الجاحد أو نقطع قطع الطريق؟ لا، ممكن نقطع عد قطع الطريق، مش كده ولا؟ فقوله قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ليس بكاف في جزئية لا يساوي لا تقطع يد أصناف أخرى. لا لا، أي في نفس الحديث، في نفس الحديث. تعليق أحسنت الصف، كان تعليقا على حديث المرأة المخزومية لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وهذا يقوي رواية سرقت، لكن كإفادة قول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بن يزهر لا يفيد أن القطع يقتصر على السارقين أو السرق، لأن الله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قد قطع يد النبي صلى الله عليه وسلم يد العرانيين والله أعلم. أي إن كان الذي يتحمل المقام ليس الآن مقام يعني من يتحملها الآن، إنما عموما هي أشد. بارك الله فيك. ما قلنا داعي الإثارة هذه لأنك تخاطب قوما في هناك فقه اسمه فقه الخطاب، فقه الخطاب. إذا كنت تخاطب مجموعة من الناس من عوام الناس ومن محبي الخير تختلف عما إذا كنت تخاطب طلبة علم متخصصين. في حال مخاطبة طلبة علم متخصصين سنقول طب من الذي وهم؟ قل الحديث دار على أبي هريرة ومش عارف على هذا ستسلسل، وفي النهاية تقول مثلا الزهري الذي شذ بالمتن أو سفيان الذي أو معمر الذي شذ بال... هذه المسألة لا تصلح في مواجهة إخواننا المستمعين الذين يعني يحبون الخير ويرغبون في الخير، لكن التعمق في الجزئيات ليس من تخصصهم. بارك الله فيك. تفضل. نعم. الجحود الأمانة يختلف حكمه، يختلف اختلافا، يعني هل الجاحد يساوي السارق؟ لا، عند الجمهور لا، عند جمهور العلماء من جحد لا تقطع يده، من جحد لا تقطع يده، لأن الجحود قد يعتريه النسيان، الجحود قد يعتريه النسيان، والحدود تدفع بالشبهات. أنت قلت أنت أخذت مني 1000 جنيه وأنت موقف، لا ما أخذت، يعني أنا ما أخذت، فلا أسمى جاحدا في كل الأحوال، قد أكون أنا ناسي، قد أكون ناسيا، قد أكون أخذتها قصاصا من مظلمة أنت فعلتها بي. فالجحود يختلف عن السرقة. نعم. تفضل. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله الخير. فضلا شيخنا، هل من الممكن تذكير ونصيحة لمن لا يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى من حكام المسلمين على عجل؟ لو تفضلتم. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم. هذا حق لهم علينا، حق لهم علينا أن نعظهم وأن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وخير تذكير تذكير بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض خلفاء بني أمية لبعض العلماء من التابعين، قال له عظني، قال أعظك وأنا في مأمن، قال عظني وأنت في مأمن. فقال لهذا الخليفة الأموي أنت خير أم داود عليه السلام؟ قال بل داود عليه السلام خير مني، داود نبي. قال فإن الله قال لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. فعلى كل مسؤول تحت يديه رعية أن يقوم فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم له في دنياه وأسلم له في آخرته، في آخرته يسلم الحمد لله، وفي دنياه يسلم، ولا يخفى عليكم أن متاع الدنيا زائل بما فيه من رئاسات ووجاهات، وأحيانا كتب الأطفال التي في الذين هم في الابتدائي والله لفت نظري أمر مرسوم على غلاف بعض الدفاتر والكراريس صور رؤساء تناوبوا مصر، ما أدري من أيام الملك محمد علي أحمد عرابي، روس كذا صور. أين هؤلاء كلهم؟ وراهم التراب، وبقي عملهم الذي سيسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأقول معاودا التذكير، إن ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الله قال لسيدنا جميعا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولولا أن وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقوله الله للنبي محمد سيد ولد آدم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم واحذر وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم، احذر من؟ احذر اليهود، كان في سياق اليهود، واحذر غيرهم، احذر أهل النفاق، احذر كل أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تتوالى النصوص كثيرة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الظالمون وأولئك هم الفاسقون، نصوص تتلوها نصوص مع التفصيلات في الأحكام المتعلقة بذلك. في ذلك أيضا قوله جل ذكره ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فوالله نحب لهم أن يسلموا في آخرتهم، أن تسلم لهم آخرتهم، نحب لهم ذلك، لكن سبل ذلك تلتمس وتتبع هذه السبل. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال يؤتى بأنعم رجل في الدنيا بأنعم رجل فيصبغ صبغة في النار فيقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ قل لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ قل لا والله يا رب ما وجدت بؤسا في حياتي قط. وكما أسلفت والله لو أتوا بواحد وألقوه في فرن عال يصهر الحديد فاحترق أولى له من أن يترك صلاة واحدة كصلاة العصر، لأن إذا ألقيت في الفرن العالي ثانية انتهيت ثانية وأصبحت لا أثر لك تماما، لكن عذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أشد وأبقى. هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالناس يستهينون بدين الله. إن الله لما بين الحدود في كتابه قال وهو أصدق القائلين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي تسقط الحد. أيها الإخوة، والله جميعا نرجو لحكامنا أن يوفقهم الله للعمل بكتابه، إن هذا إنقاذ للأمم نفسها، إنقاذ للأمم نفسها أن يعمل بحدود الله سبحانه وتعالى في الأرض، وإنقاذ للشعب نفسه. كيف إنقاذ للشعب؟ إنقاذ للشخص في آخرته. يعني مثلا إذا أي مسؤول حاكم الشرطي منع شابا من الزنا، أليس ينقذه من عذاب الله؟ ألن يشكو؟ أليس هذا الشاب سيذكر الله يوم القيامة: جزاك الله خيرا أنك رضعتني عن هذه الكبيرة، وإلا كنت أتلظى في النار، كنت سأتلظى في النار. فالذين إن مكناهم في الأرض ماذا عليهم يا رب؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما لسنا من أهل المطالبة بلا بكرسي في مجلس الشعب ولا وزارة ولا رئاسة ولا نحو ذلك، إنما نحن نريد أن تسلم لنا آخرتنا وتسلم لنا أيضا دنيانا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. شكر الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذه الموعظة البليغة. الله يقبل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم توفيقا ولك لنا. اللهم آمين. ولك اللهم آمين. بارك الله فيك. أيها الإخوة، الباب الثاني. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين كان هاجر إليه فسُشِل أحدهما وعاش الآخر بعده سنة ثم توفي ففضل صاحبه المستشهد قبله. وقد أورد الإمام الطحاوي في ذلك ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي وبلي اسم مكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغدا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يئن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ثم عرض الطحاوي رحمه الله تعالى هذا الخبر بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. واستدل أيضا أو ذكر أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند جيد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وجه الإشكال بين الحديثين: كيف فضل الذي مات متأخرا بسبب صومه وصلاته مع أن الأول مات شهيدا والشهيد يكتب له ما كان يعمل إلى يوم القيامة، وقد كان الشهيد أنشط من صاحبه في العبادة، فما توجيه فضيلتكم شيخنا بارك الله فيكم وأثابكم الجنة؟ ولك بمثل وجزاك الله خيرا وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتلخيص لما ذكره أخي الشيخ محمد حفظه الله، حاصل ما ذكر أن الشهيد له عند الله منزلة عالية، منزلة كبيرة جدا معروفة. وكان هناك رجلان، رجل استشهد ورجل لم يقتل في سبيل الله، بل عاش زمنا يصلي ويصوم ومات على فراشه. فكيف يكون الذي مات على فراشه أسبق من الشهيد في سبيل الله؟ هذا الوجه. يعني نقول عندنا نصوص كثيرة في فضل الشهداء، وهذا رجل ما استشهد بل مات على فراشه يصلي يصوم يذكر إلى آخره، فكيف هذا؟ أقول بالله تعالى التوفيق. للجمع سبل والجمع أسباب. أولا، الحديث الذي فيه أن الرجل الذي جلس يسب أليس قد عاش زمنا يصلي إلى آخره، حديث ضعيف، حديث ضعيف الإسناد. فانتهت الإشكالية، انتهت الإشكالية. الحديث الذي فيه أن الرجل الذي عاش زمنا ولم يستشهد دخل قبل الشهيد حديث ضعيف الإسناد، فمن ثم لا إشكال. لكن نوسع في المسألة فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. هذا الشيء يذكر، هناك حديث أيضا ضعيف في هذا السند، ضعيف في هذا الباب، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الحديث هذا معلول بالوقف، والصحيح أنه من كلام أبي الدرداء ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا أعود لأصل المسألة، سأطرح سؤالا عاما: هذا شهيد وهذا مات على فراشه، هل يلزم في كل الأحوال أن يكون الذي قتل في المعركة في حرب الكفار أفضل من الذي مات على فراشه؟ هذه المسألة تحكمها أمور، تحكمها أمور. الشهادة في سبيل الله لها أجر، لا يخفى. قوة الإيمان في القلب لها أجر. الدفاع عن الدين له أجر. دحض الشبهات لها أجر. قوة التصديق لها أجر. البذل والعطاء له أجر. يعني كلمة الله، أي ذلك أفضل؟ مرد ذلك كله إلى الله. فعلى سبيل المثال، قال تعالى في كتابه الكريم: أن يطع الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فذكر الصديقون قبل الشهداء، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعند أهل السنة أن أبا بكر رضي الله عنه وقد مات على فراشه، أبو بكر ما قتل، ما مات قتيلا رضي الله عنه، وهو أفضل من عمر الذي استشهد في المحراب، وأفضل من عمر الذي استشهد في المحراب. لماذا؟ لقوة إيمان أبي بكر وتصديقه، تصديقه الشديد لرسول الله، يعني صلح الحديبية واضح. تصديق أبي بكر، عمر يقول ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ أبو بكر رد أيها الرجل إنه رسول الله لن يعصي ربه، إلزم و... المهم أن قوة التصديق سبقت بهذا مسألة القتل، وهو يصلي. وقتل عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر أعلى منهم صديق. وقول النبي اثبت أحد فإن عليك النبي وصديق وشهيدا، فأمر التفاضل هذا موكول إلى رب العباد سبحانه وتعالى. والرسول قال أيضا عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومات على فراش. وهناك من يجاهد ليقال جريء وتشوب شائبة الرياء، وأول من تصعد بهم النار. فهذه المسألة أيهما أفضل، هل الذاكر المتصل ذكر أو المجاهد المتصل مجاهدة؟ مسألة المرد فيها إلى الله سبحانه. نعم نقول الشهيد له أجر عظيم، ولكن أيضا التصديق له أجر عظيم. الذي كنت أخشى من ترويج هذا الحديث الذي هو أن رجل عاش زمنا يذكر الله فدخل الجنة قبل الشهيد، أن هذا يحمل أقواما على الجبن والتخلي عن الجهاد في سبيل الله. يقول لا، أنا استنى أنتظر 4 سنين 5 سنين أذكر الله وأصلي وأكون أحسن من من وعد رب الأولاد، ويعني أرعى الزوجة، أكون أفضل حينئذ من الشهيد. والله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والصحابي الذي قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى أكل هذه التمرة، ورماها ودخل فقاتل حتى نال الشهادة في سبيل الله. فمسألة أيهما أفضل مسألة مردها إلى الله سبحانه وتعالى، مردها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نقول خادم الرسول الذي كان مع الرسول في غزوة من الغزوات وفي طريق الرجوع أصابه سهم غرب لا يعرف راميه فقتل، فقال الصحابة أن يأله الشهادة في سبيل الله، قال النبي كلا والذي نفسي بيد إن الشملة التي أخذها يوم خبر لم تصب المغانم تشتعل عليه الآن نارا. فاستعد من هذا يا إخوة أن المرد في هذه المسائل إلى الله، قوة الإيمان لها اعتبار، السعي لنصرة هذا الدين له اعتبار، كل شيء له قدر عند الله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد غزا 100 غزوات، هل تظن أن أجره ضائع؟ وقد قال النبي يوم موته أخذ الراية سيف من سيوف الله. وهل ترون أننا في الحروب، هل ترون أننا في الحروب يفضل أن نقتل أو يفضل أن ننزل النكاب العدو؟ ننزل النكاب العدو أفضل. يعني هل الأولى لك أن تترك أهلك وإخوانك الصالحين الذين هم معك ينكي فيهم العدو ويذبحهم ويقطع رقابهم ويقطع أرجلهم ويقول هم شهداء، أو الألزم أن تدافع حتى لا يصابوا بأدنى مكروه؟ الحرب جرت علينا نحافظ على أنفسنا من غير جبن. الرجل الذي كان لا يدع للمسلمين الشاذة ولا فذ إلا تبعها فتبعه، لا عكس، فتبعه أسامة بن زيد فقتله أسامة بن زيد رضي الله عنه، لكن كان عذر أسامة أنه قال لا إله إلا الله متعوذا. فالشاهد أن الحروب إنزال النكاية بأعداء الله أولى من أن تنزل النكاية بالمسلمين. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهذه المسألة لا تستطيع أن تقول فيها شيئا إلا أنه يلزمك أن تبين من أن الشهداء لهم منزلة عالية، وأن التصديق لهم منزلة عالية، وأن البذل والعطاء لهم منزلة عالية. أي ذلك أفضل؟ الله سبحانه إليه المرد. أما الحديث فهو ضعيف الإسناد، والله أعلم. على ما ذكر المتحبون في جلالي في ظل ظلهم في ظل يوم له، وعلى منابر من نور. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم أهليم ومولهم. لو حاكم عادل والإمام عادل، أول شيء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله الإمام العادل. نعم. ألا تتفاضل الأعمال لقول النبي وما يدريك لأن الطبع على أجل تطرق؟ تتفاضل الأعمال طبعا، الأعمال والقبول. يعني سبحان الله لها أصول كثيرة. يعني أمس أجلس مع بعض إخواننا نتدارس أمرا، نقول أحيانا تجد رجلا من العوام ليس بملتحي، ولكن أخلاقه عالية جدا وطيب ومنفق ومحسن وبال. أيهما أفضل، مثل هذا ولا مثل مثلا واحد ملتحي مثلا شرس الأخلاق، تعتذر له ولا يقبل عذرا، يعني سيء الأخلاق؟ فالمهم في النهاية تقول إن الذي يعلم حقيقة الناس هو الله. والله في المجلس بس أذكر لهذا، أقررنا إقرارا بعد إقرار بأننا لله عبيد. الذي يعرف هذا الشخص ويجازيه ويعلم دواخله وسرائره وألفاظه وبواطنه ونواياه وأعماله هو الله. فسلمنا لله سبحانه أن الله سريع الحساب، والذي يعرف كل، تقر أنك عبد لله، تقر إذا درست أحوال الناس كيف سيحاسب هذا الشخص، ما تعرف، تقر أنك عبد وربك رب وإله. في أشياء كثيرة تحكم مسائل. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، دخلت امرأة الجنة وهي بغية من البغايا ماشية خرجة تزني والعياذ بالله، لكن وجدت كلبا يلهث من العطش فقلعت الموق وسقت الكلبة، سقت الكلبة فغفر الله لها. فالأمور مردوها إلى الله. فلذلك لا يسعنا إلا أن نستغفر الله من ذنوبنا ونجتهد في الطاعة ونسأل الله القبول. هذا الذي لنا والله أعلم. تفضل. أحد له سؤال يا إخوان؟ تفضل. هل الإصداقية في دخول الجنة تعني الأفضلية أن يصل النبي يدخل فرق قبل الأرض؟ هل الإصداقية في دخول الجنة تعني الأفضلية؟ لا شك أن في الآخرة السبق لدخول الجنة أفضل من التأخر. هذا الظاهر. فقراء المهاجرين وأي منزلة فقراء المهاجرين؟ أي نعم، فقراء المهاجرين مقيم في الإجمال. على الإجمال يعني أنت يعني إذا قعدت على التقعيد الإجمالي، أيهما أفضل، السابقون الذين يدخلون الجنة أفضل أو الذين يتأخرون بعد ذلك يدخلون؟ على الإجمال كده، على الإجمال. لكن ممكن يكون واحد سري حبس للحساب، أصحاب الجد محبوسون، وبعد أن يحاسب يكون له منزلة في أعلى المنزلة. يعني أمور مقدرة، الذي يقدرها هو الله سبحانه وتعالى. لكن في الإجمال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ليس بينهم تباغض ولا اختلاف، متماسكون آخذ أولهم بيد آخرهم، ثم الذين لونهم على أشد كوكب دريم في السماء ضاء. فلا شك أنه لا أفضل من الله يجعلنا وياكم من السابقين. في تسلم تحدث الناس العظيم مع بعض، قلنا أنه ضعيف. معنى هذا أي معنى؟ تحدث الناس مع بعضهم، تحدث هيك رؤية منامية أحيانا، بعض طرق رؤية منامية. نعم. هي كانت رواية منامية. نعم. لطلحة بن عبيد. نعم. بعض الناس يأخذون حديث البغي دليل على أفعال يعني غير طيبة. أنا بينا حديث البغي إن الله يكرم من يشاء. أليس الله بقادر على أن يعفو عن شخص مذنب ومجرم؟ قادر ولا مش؟ وأليس الله قادر على إحباط عمل أي واحد ويفعل ما يريد؟ إذا الجملة التأدب مع الله سبحانه. لا تصدق. جزاكم الله خيرا شيخا على هذا التفصيل والبيان. بارك الله فيكم. وفي الختام نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر لشيخنا الكريم بارك الله فيه، ثم نشكر لإخواننا المستمعين والمشاهدين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. وغدا الخميس إن شاء الله بضميمة شهر الله المحرم، فالنبي ورد عنه أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أعاننا الله وإياكم على الصيام والطاعات عموما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.